أحسن عزاءكم وغفر الله لمرحومكم لزيادة شرف النبي وآله وأصحابه وأمته وأتباعه ومشايخنا الكرام وإلى روح أمواتنا وأموات الحاضرين السامعين وإلى روحه الفاتحة والصلوات.